الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا الآن في علم أصول الفقه، وما يزال الكلام متصلا في مباحث الألفاظ. وقد رأينا من قبل كيف أن هناك تقسيمات لللفظ من حيث حقائقه في الاستعمال، حقيقة وضعية لغوية، وحقيقة عرفية عامة، وحقيقة شرعية، ومجاز مطلق. وتكلمنا أو تكلم الشيخ وسرنا معه على هذه الأنواع الأربعة، ثم تحدث عن ما يتعلق بالحقيقة الشرعية، وهل هي منقولة عن اللغوية أو أنها مستعملة في حقيقتها اللغوية بإضافة شروط وقيود. ثم تكلم عن دلالة الحقيقة الشرعية، فهل هي ظاهرة في دلالتها أو أنها مجملة تحتاج إلى بيان. ورأينا أن الحق الصحيح أنها ظاهرة في دلالتها، لأن الشرع إنما جاء لبيان المعاني الشرعية، فإذا أطلق اللفظ في السلاح أو في على لسان الشرع فالمراد به المعنى الذي جاء به الذي عرف عنه. واليوم سيكون الكلام عن المجاز، وهو الذي يقابل الحقيقة اللغوية. المجاز في الأصل يقابل الحقيقة اللغوية، ولكنه أيضا قد يقابل الحقيقة الاصطلاحية. فالحقيقة العرفية أصلها مجاز، ثم كثر استعمالها في معنى آخر غير التي وضعت له أو بعضه، كلفظ الدابة ولفظ الراوية. الدابة استعملت في بعض ما وضع له، والراوية استعملت في غير ما وضع له، وكثر استعمالها هي من حيث استعمالها في غير ما وضعت له مجاز، من حيث كثرة ذلك الاستعمال حتى غلب واشتهر اللفظ في ذلك المعنى حقيقة. فإذا نظرت إلى هذه الحقيقة الجديدة أصبح في الحقيقة الأولى تشبه المجاز، أو يصح أن يطلق عليها مجاز، أو أنها يقال أنها حقيقة غير ظاهرة، حقيقة خفية. مجاز ظاهر، حقيقة خفية. نعم. الراوية هي راوية أيضا. نعم. لا، حقيقة عرفية، لكن أصل الراوية لماذا؟ الراوية أصلها للمزادة، ها؟ ولكنها استعملت كثيرا في الجمع الذي يستقى عليه، فأصل الجمع الذي يستقى عليه ليس مراوية، الراوية هي المزادة التي يستقى منها لما كثر الاستعمال. وكذلك الضعينة عندما استعملت في أيضا الناقة أو الجمل الذي تحمل عليه المرعى. فإذا المجاز يقابل الحقيقة اللغوية، نحن هنا فيما يقابل الحقيقة اللغوية يعني المجاز. هناك لما ذكر قال لك حقيقة وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. ومجاز مطلق، حقيقة الوضعية تقابلها تلك الألفاظ كلها، والعرفية أصلها مجاز، يعني استعمالها في غير ما وضعت له هي مجاز. وكذلك حتى الشرعية على الكل، لأنها استعملت في غير ما وضعت له فهي من حيث الأصل مجاز، لكنها أصبحت حقائق جديدة. والمجاز هو الذي بقي على تجوز به، يعني لم يغلب ولم يظهر ولم يشتهر استعماله فيما في غير ما وضع له، ولكنه استعمل بشروطه التي سنسمعها. فما هو المجاز؟ قال الشيخ: والمجاز اللفظ المستعمل في غير موضوع أول. المجاز اللفظ المستعمل في غير موضوع أول، يقابل الحقيقة اللغوية التي هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. وأمثلته كثيرة، يعني أمثلة المجاز استعمال الأسد للرجل الشجاع، واستعمال يعني البحر للعالم أو للجواد ونحو ذلك. الشيخ القرافي عرفه تعريفا آخر وقال لك إنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب. العرف الذي وقع به التخاطب لعلاقة بينهما. ونظر في هذا إلى أن المجاز والحقيقة إنما ينظر فيها إلى الاستعمال والاشتهار، اشتهار الاستعمال. قال لك اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح. هذا تعريف المجاز الذي ذكره الشيخ، اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح. فقوله اللفظ المستعمل في غير موضوع أول ليخرج الحقيقة، يعني في الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أول. وقوله على وجه يصح إشارة إلى شرط المجاز، إلى شرط صحة المجاز، لأنه ليس لا يصح التجول، يعني لا يصح استعمال اللفظ غير ما وضع له مطلقا، بل لا بد له من شرط. ما شرطه؟ العلاقة. لا بد هناك من علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، لا بد من علاقة. العلاقة أيضا سيأتي إن يعني ذكرها هنا. قال على وجه يصح يعني بتحقق الشرط، وشرط هو وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وشرطه يعني شرط صحته العلاقة. ما هي العلاقة؟ العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، قال هي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة. العلاقة هذه شرط في صحة المجاز، وهي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل الحقيقة إلى إلى محل المجاز. مثل ها؟ لو قلنا عالم بحر نعرف أنه بحر يعني كبير في العلم، كل أستاذ يقول الشجاع. نعم، لا هو قال لك يعني إطلاق لفظ عالم ليش اسمه لفظ البحر على الرجل العالم الكبير. ما هي العلاقة بين يعني ما أول ننظر ما هي الحقيقة وما هو المجاز وما هي العلاقة بين المعاني الحقيقية ومع المجاز؟ ايوه الرجل العالم هي لا مجاز، مجاز يعني الرجل العالم المعنى، معنى الرجل العالم اطلق عليه لفظ بحر تجوزا، تجوزا. فكلمة اصل الكلمه هي بحر، اصلها حقيقتها للماء الكثير، للماء الكثير، ماء الكثير سواء كان مالحا ولا بعض الناس يغرقوا به، لا هو الماء الكثير يسمى في اللغه العربيه بحر لكثرته وغزارته وعمقه الى اخره. ف في الحقيقة كلمة بحر إنما تطلق على الماء الكثير الغزير، فاستعيرها المتكلم ويطلقها على الجواد أو على العالم، العالم الكثير العلم أو كذا، فيقال لك فلان بحر أو رأيت بحرا يحدث الناس أو كذا. ها؟ العلاقة بين البحر وبين العالم أو بين الجواد ما هي؟ أيوة الكثرة والاتساع، والكثرة والاتساع، لأنها الكثرة والاتساع والعمق مشهور يعني صفات ظاهرة في البحر، في البحر، لأن البحر في الحقيقة الماء الكثير. فإذا أخذت هذا المعنى أو هذا اللفظ بمعنى وأطلقته على من فيه كثرة في الجود أو كثرة في العلم، فإذا هناك علاقة، هناك علاقة. ما يصح أن تطلق مثلا كلمة بحر على الرجل الـ يعني الـ لا ما جاهل هذا طبعا، لكن مثلا ضيق الخلق او يعني الشرس او شديد كذا لما فيهم كذا، تقول لك البحر فيه ملوحه وفيه كذا ونستنفر من طعمه الى اخره، فاطلقه واقول لا ليس يعني. يشترط في العلاقه ان تكون ظاهره، اشترط فيها ان تكون ظاهره. اذا ويشترط في استعمال المجازي ان تكون هناك علاقه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وشرطه العلاقه، وهو ما وهي العلاقة ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل الحقيقة عن أو عن محل المجاز إلى الحقيقة. مثلنا بالبحر ومثلنا بالشجاعة الأسد ومثلنا يعني هي لا بد أن تنظر إلى العلاقة أو المعنى الموجود في الحقيقة، لا بد أن يكون موجودا في المجاز. نعم ماشي يعتبر نعم تقريبا يعني مثل العلة في بالقياس يعني شبيهة بالله. نعم. ويعتبر ظهورها كالأسد على الشجاع بجامع الشجاعة لا على الأبخر لخفائها. نعم يعتبر في العلاقة هذه التي هي شرط في صحة التجوز يشترط فيها الظهور، يعني تكون ظاهرة في المعنى الحقيقي، تكون يعني هي أن تكون صفة، طبعا العلاقة يعني صفة من صفات المعنى الحقيقي لكنها صفة ظاهرة فيه يتميز بها. فالأسد عندما يطلب كلمة أسد على ماذا؟ يعني ما الذي يتبادر إليه؟ الحيوان المفترس، ذاك الحيوان المفترس المعروف. ما هي أظهر صفات الأسد؟ الشجاعة. فإذا تؤخذ هذه الصفة فيه وتطلق على من توجد في غيره، على من توجد فيه من غيره من الناس، يعني على الرجل الشجاع. فالرجل الشجاع يسمى أسد لأن فيه صفة الشجاعة الظاهرة والبارزة في الأسد. قال نعم لا على الأبخر. نعم لا على الأبخر لخفائها. الأسد من صفاته أنه أبخر الفم، يعني رائحة فمه كريهة، أنه من أكلة اللحوم إلى آخره. فهذه من صفاته، لكن ليست صفة ظاهرة كظهور الشجاعة، فلا يعني تأخذ هذه الصفة ويتجوز بلفظ الأسد على يعني ما في هذه الصفة. نعم. ويتجوز بالسبب عن المسبب. ويتجوز بالسبب عن المسبب والعلة عن المعلول واللازم عن الملزوم والأثر عن المؤثر والمحل عن الحال وبالعكس فيهن. نعم هذه أنواع المجاز، بدأ الآن يتحدث عن أنواع المجاز. وقد تكون المجاز قضاء، طبعا قد يكون مجازا إفراديا وقد يكون مجازا تركيبي. فأنواع المجاز كثيرة وأوصلها بعضهم إلى عدد فوق 30، وبعضهم يقول أنها لا حصر لها بحسب الاستعمال. وها الشيخ ذكر 5 وعكسها فتكون 10، ثم ذكر 6 أخرى سنأتي عليها. قال لك ويتجوز بالسبب عن المسبب، بالسبب عن المسبب. إذا كان هناك شيء سببا لشيء، شيء سبب لشيء، فقد يستعمل لفظ السبب ويطلق على المسبب. مثل ماذا؟ من يعرف؟ سبب على المسبب. يقولون مثل سال الوادي، سال الوادي. الآن يعني في أخر الناس يتعامل الناس إلى آخره يقول لك سال الوادي. الوادي ما هو؟ الوادي هو عبارة عن مجرى السيل، والذي يسيره هو ماذا؟ هو الماء. لكن سبب السيلان، الوادي هو سبب السيلان الماء، لأنه قابل للليل، لأنه منخفض، يعني يكون فيه إمكانية مرور الماء فيه، فهذا سبب. والسيل الذي أو الماء الذي يسير فيه مسبب، يعني السيلان الماء مسبب، يعني مسبب لوجود سببه. فقد يطلق السبب على المسبب فيقال سال الوادي. الوادي المكان المنخفض، المجرى المنخفض ما يسير، وفي حقيقته لا يسير، لا يتحرك، لأنه جامد ثابت. لكن الذي يسير هو الماء الذي يجري فيه، فيطلق يقول له سال الوادي. يقولون هذا من باب التجوز بالمسبب، السبب عن المسبب. قال لك والعلة عن المعلوم، يتجوز بالعلة عن المعلوم. قد يكون طبعا للشيء علة، الشيء علة ومعلوم، يعني الشيء ناشئ عن علة، فتكون علته طبعا بالتعريف سبب وجوده، يعني سبب وجوده، انه لا يعني لا ينشئ هذا الفعل او هذا الشيء الا عن تلك العلة او تلك الصفة او ذلك الشيء. فيتجوز بالعلة على المعلوم. ننظر لعلة ومعلول ثم نعرف ماذا كيف يكون التجوز. قال لك مثلا إذا أردت أن تفعل شيئا، أردت أن تفعل شيئا، مثلا أردت أن تقوم، أردت أن تقوم، القيام ناشئ عن إرادة، يعني سبب قيامك أو سبب حركتك يعني نشأ عن إرادة لك، علتها الإرادة، تقوم أو تتكلم وكذا. فقد يطلق تطلق الإرادة على القيام أو على الفعل الذي أردت فعله، الشيء الذي أردت فعله. ومما يمثل له من النصوص الشرعية قوله تعالى يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويريدون أن يفرقوا من الذين إيش ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله في سورة البقرة لا لا النساء ويريدون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض إلى آخر الآية ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله نعم على الإرادة أطلق فعله هم فعلا يفرقون يعملون على التفريق لكن أطلق الإرادة التي هي العلة وأراد بها المعلول وهو التفريق بدليل أنه مقابلها هناك في يعني في المقابل والذين آمنوا ولم يفرقوا بين الله ولم يفرقوا بين الله ورسوله نعم قال لك واللازم عن الملزوم أيضا يتجوز بلفظ اللازم عن الملزوم كتسمية السقف مثلا جدارا كتسمية السقف جدارا السقف والجدار متلازمان نعم متلازمان لا يكون سقف إلا بجدار يعني بشيء يسنده فليس هناك سقف معلق يعني إلا مهما يكون حتى لو قلنا بجاذبية فالجاذبية في محل فالسقف والجدار متلازمان فقد يطلق السقف على الجدار والعكس وهذا الذي سيأتيك يقول لك وبالعكس هذا من باب التجوز قال لك والأثر عن المؤثر هذا النوع الرابع من أنواع المجاز ويتجوز بالأثر عن المؤثر رأيت الله في كل مكان الأثر عن المؤثر مثال نعم اذكره وإن كان فيه يعني نظر لكن حيث الحق لا هو مسألة المتصوفة وغيرهم الذين يقولون إن الله في كل مكان والله كذا إلى آخره يعني هذا الانحراف العقدي لكن من حيث إن الله إن هذه الأشياء أثر لقدرة الله وأنها مخلوقة ومحدثة لله لا شك يعني إذا كان هذا المعنى المراد فلا بأس به يعني هذا هو المراد لأن يعني الذي مثل به الطوف رحمه الله نعم يعني أن يعني هذه الكائنات يعني أثر لمؤثر والمؤثر من هو فيها الذي خلقها الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى وأيضا يمثلون بمثال بأمثلة منها يعني إطلاق مثلا الشيخ هنا في كتابي في الشرح يعني وغيره تسمية مثلا ملك الموت موت ملك الموت موت يعني وهو لأن المؤثر بقدرة الله تعالى وبإرادته سبحانه وتعالى هو ملك الموت الموكل بقبض الأرواح فيطلق المؤثر على الأثر أو الأثر على المؤثر يعني العكس هنا الأثر على المؤثر الأثر على المؤثر الأثر إيش الموت يطلق على ملك الموت لأنه هو المؤثر بإرادة الله وقدرته وكذلك يتجوز بالمحل عن الحال بالمحل عن الحال يكون شيء حالا أو حال يعني شيء حالا في شيء فقد يطلق المحل ويراد به الحال والعكس يطلق الحال ويراد به المحل ما المحل وما الحال المثال بسيط يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم أين المحل وأين الحال المحل والفم والحال هو اللسان الذي حل فيه نعم الإطلاق من إرادة يقولون بأفواههم نعم المحل وإرادة الحال فيه لأنه جزء من الفم وليس الفم وإنما الفم يجمع شفتين يعني لأنه قال بي وهذه بي داخل على الأداة التي تكلم بها والأداة التي تكلم بها إنما هي اللسان وليست كل الفم نعم وكذلك يعني تسمية يعني المال يعني بالوعاء الذي فيه يعني كالكيس أو كذا يقول لك الكيس مالا يعني أعطيني الكيس ويقصد به المال الذي فيه أو يعني تسمية أيضا الكأس خمر أو الخمر كأسا سميت في القرآن تسمية الخمر كأسا أن الكأس هي الوعاء الذي يكون فيها الخمر فتسمى وأيضا يأتي العكس تسمى الخمر كأسا نعم قال وبالعكس فيهن يعني يطلق المسبب على السبب ويطلق إيش الملزوم على اللازم ويطلق المعلول على العلة ويطلق المؤثر على الأثر ويطلق الحال على المحل ومن أمثلتها يعني عكسها إطلاق الموت على المرض الشديد نزل به الموت مثلا كان مريضا مرضا شديدا نزل به الموت، يعني لم يأتي لم يموت بعد، ولكن يعني ذكر السبب هو المرض الشديد، يعني تجوز به عن المسبب. وكذلك المعلول عن العلة مثل قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا إذا أراد يعني فأطرق يعني إذا قضى أمرا أطلق المراد على الإرادة، أطلق المراد على الإرادة. نعم. وكذلك الملزوم على اللازم كمثل كما يقال كل صامت ناطق بمحدثه، نعم ناطق بموجبه، ناطق بموجبه ملزوم على اللازم، ملزوم على اللازم. هذه الكائنات موجودة لا بد لها من موجد أو لا، وإن كانت ساكتة لا تتكلم لكنها بوجودها تدل على أن لها مؤثر، أن لها موجد هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت العبارة التي تقول كل صامت ناطق بموجبه. وكذلك المؤثر على الأثر يعني مثل مؤثر على الأثر عكس الأثر على المؤثر، مثل ما يقال في تعارف الناس يعني مثلا في الأمور الهامة وكذا يقول لك هذه إرادة الله، هذه إرادة الله، إرادة الله يعني المؤثر، والأثر هو الشيء الذي حصل، الشيء الذي الشيء الأمر الذي حصل فهو يعني أثر لإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. وباعتبار وصف زائل، إذن هذه أنواع عشرة للمجاز، يعني أنواع عشرة للتجوز، يتجوز بالمسبب بالمسبب عن السبب، وبالمعلول على العلة، وبالملزوم على اللازم، وبالإيش المؤثر على الأثر عن الأثر، وبالمحل عن الحال عن الحال، بالمحل عن الحال. وعكس ذلك فتكون عشرة أنواع. نعم. وباعتبار وصف زائل كالعبد على العتيق أو آيل كالخمر على العصير وبما بالقوة على ما بالفعل وعكسه وبالزيادة نحو ليس نحو ليس كمثله شيء وبالنقص نحو واسأل القرية وأشربوا في قلوبهم العجل أي حبه أي حبه أي أشربوا حبه. نعم. هذه خمسة أخرى أو ستة أنواع أخرى، يعني يقول لك ويتجوز باعتبار وصف زائل، باعتبار وصف زائل باعتبار إيش ما كان ما كان عليه، هذا يسمى القد باعتبار ما كان والعكس. نعم. قال لك كالعبد على العتيق الذي كان العبد الذي كان مملوكا إذا أعتق ما يزال يطلقون عليه مثلا يعني عبدا تجوزا وإلا هو فهو حر إذا أعتق. وكذلك يتجوزون باعتبار وصف آيل يعني يقول إليه ذلك الشيء، ومثلا بالخمر على العصير سمى يطلق الخمر على العصير باعتبار أنه سيتخمر باعتبار ما سيكون. وأيضا يتجوز بما بالقوة على ما بالفعل، بما بالقوة بالقوة يعني إيش بإمكان وجوده من طبيعته القابلية التي هي القابلية على ما بالفعل يعني على ما هو موجود حقيقة مثل ماذا مثل ماذا يا شيخ. نعم. وعكسه قال لك كتسمية نطفة أو يعني النطفة إنسان كإطلاق لفظ النطفة على الإنسان ماشي إطلاق لفظ النطفة على الإنسان النطفة الإنسان مما يخلق النطفة نخلقنا إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج إذن فبالقوة يعني بالقابلية أن يكون إنسانا يطلق عليه نطفة لأنه كان نطفة كان نطفة. والعكس يطلق أيضا على النطفة إنسان على النطفة إنسان لماذا على الإنسان نطفة نحن قلنا في الأول إيه نطفة على الإنسان النطفة على لفظ نطفة على الإنسان باعتبار ما بالقوة وبالعكس باعتبار ما بالفعل على ما بالقوة إطلاق لفظ إنسان على النطفة على النطفة تجوزا. قال لك وبالزيادة أيضا قد يكون التجوز بالزيادة في التعبير في العبارة في اللفظ فقوله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء أصلها ماذا ليس مثله ليس مثله شيء والكاف هذه قالوا إنها زائدة لمعنى زائدة لمعنى لزيادة في المعنى ليس في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن لفظ زائد لا معنى له أو حرف زائد لا معنى له هذا هو الأصح. نعم. وكذلك بالنقص تجوز يكون بالنقص، وهذا في الإسناد، وهذا تجوز إسنادي، يعني تجوز يعني ليس إفرادي ولكن إسنادي، مثل قوله تعالى واسأل القرية كيف عن إخوة يوسف، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنها وإنا لا العيرة التي أقبلنا فيها وإنا صادقون. نعم. فأسأل القرية واسأل العيرة. السؤال هنا أسند إلى ماذا؟ إلى القرية. القرية تسأل. القرية ما هي؟ جماد دنيا. القرية عبارة عن مباني جماد وكذا إلى آخره، من أحجار وطين وإلى آخره. من الأصل فيها؟ أصل فيها يعني طبيعتها لا تسأل. الأصل أنه لا يسأل، يوجه السؤال والجواب وينتظر الجواب إلا ممن ممن يعقل، إلا من العاقل، إلا من العاقل، يعني العاقل المخالف الذي يرد المجاز هي القرية أصلا لا تسمى قرية إلا إذا كان فيها سكان، أما إذا لم يكن فيها سكان فهي خراب. لكن إذا ولهذا قال لك بالنقص، قال اسأل أهل القرية. إيه؟ أهل القرية معنى لا بد فيه من أن يكون المراد ساكنوها وليس المراد يعني يعرفون هذا النقص، هذا النقص الذي في المجاز طبعا في هذا النقص. نعم. سيأتينا كلام على يعني على كل حال فيه من يخالف في المجاز عموما، ولكن جمهور أهل العلم وأهل اللغة على أن هناك مجاز، على أن هناك مجاز. والشبهة التي وردت أو التي جعلت بعض أهل العلم، بل بعض المحققين أهل العلم ينفون المجاز، يعني الدوافع لنفي المجاز في الحقيقة لا ترد مع وجود مجاز، لا ترد. يعني سيأتينا كلام على سيأتينا على أي حال من التجوز بالنقص في العبارة في التعبير في الإسناد. واسأل القرية، يقول لك إنه أسند السؤال إلى القرية، والقرية هي عبارة عن أمور جماد، يعني عن جمادات، لا يوجه إليها السؤال، إنما السؤال يوجه إلى العاقل الذي ينطق ويجيب ويجيب. فهنا لابد من تقدير، من محذف شيء لابد من تقدير. ما هو التقدير هنا؟ واسأل أهل القرية. كذلك وأشربوا في قلوبهم العجل، هاي قالوا في القرية إنها لا تسمى قرية إلا إذا سكنوا. طب العجل ها؟ العجل ماذا يقولون فيه لما يقول وأشربوا في قلوبهم العجل؟ لا حب مجازة. وأشربوا في قلوبهم يعني شربوا ها؟ لا، إنما المراد يعني فيه يعني تجوز في الإسناد وفي وفي النقص في التعبير، يعني في العبارة، ولا بد من تقدير ليصح الكلام وليتناسب مع مقتضى العقل واللغة. فأشربوا في قلوبهم العجل ليس بالتأكيد، لا ولم يقل عاقل أنهم أشربوا العجل ذاتها، ولكن أشربوا حبه، وهناك في تقدير أشربوا في قلوبهم يعني حب العجل. نعم. فتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، وبصحة الاشتقاق منه، وتصريفه نحو أمر يأمر أمرا في الأمر اللفظي بخلافه بمعنى الشأن، نحو وما أمر فرعون برشيد. وتعرف الحقيقة، وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، إلى الفهم بلا قرينة. نعم. وبصحة الاشتقاق منه وتصريفه نعم نحو أمر يأمر أمرا في الأمر نعم اللفظي بخلافه بمعنى الشأن. لا، في الأمر هذه النقطة ما لها معنى، عندك نقطة في الأمر بعد الأمر؟ نعم. لا، أمر يأمر أمرا في الأمر اللفظي، خذ النقطة هذه. نعم. نحو أمر يأمر أمرا في الأمر اللفظي. أيوة، ووراء النقطة بعد اللفظي. نعم. ثم قل بخلافه. أيوة، شيل النقطة هذه. بمعنى الشأن. أيوة، بخلافه بمعنى الشأن. صح، تستقيم. نعم، تستقيم العبارة. نعم. نحو وما أمر فرعون برشيد. نعم. إذ لا يتصرف. يعني اللي هو الأمر بمعنى الحال والشأن. نعم. وباستعمال لفظه وحده من غير مقابل. نعم. كالمكر في غير الله تعالى بخلافه فيه نحو ومكروا ومكر الله وباستحالة نفيه نحو البليد ليس بإنسان بخلاف ليس بحمار. نعم، لما تكلم وقالت إن هناك حقيقة ومجاز، إن هناك حقيقة ومجاز، والأصل الحقيقة، حقيقة ومجاز، ولا تكون، سيأتينا الكلام على أن الحقيقة والمجاز إنما هي في الألفاظ من حيث استعمالها عند الاستعمال، فإما استعمال لفظ في موضوعه فيكون حقيقة أو في غير ما وضع له فيكون مجازا، لكن بما تعرف الحقيقة من المجاز، بما تعرف الحقيقة من المجاز، متى نعرف أن هذا مجاز وهذه حقيقة؟ هذه علامات، علامات. قد يعني يرد سؤال ويقول لك عرفت الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا أو فيما في موضوع أولا، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، والتعريف لبيان الحقيقة، فلا داعي إلى هذه العلامات. قال لك لا، التعريف لبيان الحقيقة نعم إجمالا، وهذه العلامات من باب التفصيل والبيان. فحتى نعرف الحقيقة من المجاز لا بد أن تكون هناك علامات، هناك علامات تعرف بها الحقيقة والمجاز، وبهذه العلامات أيضا يرد على القائلين بأنه ليس هناك مجاز. فمثلا قال لك تعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، فإذا أطلق اللفظ وتبادر إلى فهم السامع العالم بالعربية، العارف بلغة العرب، ليس أي سامع، العارف بلغة العرب، إذا أطلق اللفظ وتبادر إلى الذهن معنى منه